لماذا خلق الله الكون؟ يسأل أخ أحمد. يا سيدي خلقنا لكي نعيش بسعادة ولكي يعطينا هذا العطاء. طيب ماذا عن الذي عاش تعيسا في الدنيا ومات كافرا إلى جهنم وبئس المصير؟ فلا أخذ سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. فعلى الكيالي في كلامه هذا يكذب الله عز وجل عندما قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله في هذه الآية وضح سبب الخلق. علي الكيالي يقول أن الله عز وجل خلقنا لكي نعيش بسعادة. إذا كان الله عز وجل كما قال علي الكيالي أنه خلقنا لكي نعيش بسعادة ولكي يعطينا هذا العطاء، فإذن الغاية من حياتنا هي الحصول على السعادة. فمن كانت سعادته بشرب الخمر شرب الخمر، من كانت سعادته بالزنا زنا، من كان سعادته بالقتل قتل، لأن هذه الغاية من خلقنا وهي السعادة. فالإنسان يفعل ما يجعله سعيداً.